من جوز إخراج القيمة يستدلون بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما ذهب إلى اليمن قال لهم إيتوني بعرض ثيابكم آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. نعم هذا يستدلون به، وهذا الأثر ضعيف لا يصح عن معاذ رضي الله عنه، فإنه من طريق طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله تعالى عن معاذ، وهو لم يلقى معاذا. وهنا تنبيه يقع فيه البعض أنهم ينسبون هذا الأثر للبخاري، فإن أرادوا أنه في صحيح البخاري المعتمد فهذا ليس بصحيح، والبخاري إنما ذكره تعليقا بصيغة التمريض، وأهل الاختصاص يفرقون بين ما أورده البخاري مسندا معتمدا عليه وبين ما أورده البخاري تعليقا، فالأول على شرطه والثاني ليس على شرطه، والأول صحيح والثاني منه صحيح ومنه غير صحيح، خاصة ما كان معلقا بصيغة التمريض، فهذا الأثر ضعيف كما سمعت لانقطاعه فلا يعتمد عليه، وبخاصة أن الأدلة التي تقابله في الصحيحين. نعم شيخ بارك الله فيكم. ومما يذكرونه أيضا استدلالهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو قوله أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وهذا الحديث كذلك ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو مشهور بالضعف، بل هناك من يضعفه جدا، وحديث ابن عباس أقوى منه في هذا الباب طعمة للمساكين. فاسألوا أهل الذكر